إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. صباح الخير على السمعين، صباحكم كل على ياسمين، صباح الخير صباح الخير صباح الخير صباح الخير. تعالوا نسمع أنا وإنا كل الجرايد قدامنا، وطريق سلامة يوصلنا، وأغاني تملى القلب حنين. على السمعين صباحكم كل على ياسمين. صباح الخير فترة مفتوحة على هواء البرنامج العام. ممكن نقول صباح الخير؟ صباح الجمعة، صباح كل شيء جميل إن شاء الله. النهاردة 25 من ربيع الآخر، 12 من يناير 2018، 4 طوبة، يعني إحنا في شهر بارد. بس أكيد لما إحنا بنتكلم عن المشاعر الإنسانية أكيد الدفء بيتسلل إلينا. وأماني عاوزة تقول حاجة. القلب ولا العين مين السبب في الحب؟ القلب ولا العين مين السبب في الحب؟ فيه ناس تقول العين وناس تقول القلب. القلب ولا العين سعاد محمد تسألت وقالت مين السبب، القلب ولا العين؟ واحنا بنضيف ولسه انتم حضيفوا كمان، مش القلب والعين بس، لا ده في روح، في يعني في عقل، في امور كتير قوي ممكن انها تنضاف لتقريب المشاعر الانسانيه بعضها ببعض. إن كانت سؤال لسعاد محمد بتسأل عن الحب، فإحنا بنتكلم في المضمون الواسع في المشاعر الإنسانية اللي بتجمع البشر، الأصدقاء ببعض، الأهل ببعض، الجيران، الزملاء، كل المشاعر اللي بتربط إنسان بإنسان سببها إيه؟ ويمكن مساهمات حضراتكم الكتير على صفحتنا منذ الصباح دكتور محمد الطواب بيوافقك يا أماني على الكلام اللي احنا كنا بنتكلمه، بيقول السبب ما يرجعش أبدا لسبب منفرد، ولكن الجميع بيمتزج فينتج عنهم خليط من كيمياء فريدة مش ممكن أبدا إنها يعني تتجمع على وجه الأرض إلا بصنع الخالق سبحانه وتعالى، بيحتفظ لنفسه بسر هذه الكيمياء، ولأن الله هو المحبة لحكمة لا يدركها إلا هو، فالإنسان إذا ما توصل إلى هذا السر لصنع أو اصطنع الحب والمحبة، وهذا أمر لا يمكن حدوثه مهما أوتي الإنسان من علم أو تطور. إذن الله سبحانه وتعالى هو من يضع المحبة في قلوبنا للآخرين. كمان احنا في قلوبنا بتكون محبة، محبة وعشق لناس ممكن احنا ما نكونش عاصرناهم لكن سمعنا عنهم، حكنا عنهم، يمكن بعد كام يوم هنحتفل جميعا بمئوية انسان عظيم اللي عرفه واللي ما عرفوش حبه. فعلا حبيب الملايين، يا حبيب الملايين. ملحق جريدة الأهرام كل صفحاته عن الزعيم، في كل صفحة من صفحاته عنوان ومواضيع تستحق القراءة، منها ثلاث حقائق أؤمن بها بقلم جمال عبد الناصر. عبد الناصر الكبرى عن محمد علي ثقته في شعبه وإيمانه بالوطنية المصرية، تبنى نمط شمولي للتحديث واعتبر نفسه رد فعل على الاجتماع للحقبة الليبرالية، وكمان في حوار مع المفكر السياسي الدكتور حسام عيسى وكيف صار ناصريا، وعبد الناصر في عيون جيل 2018 حكايات الآباء والأجداد بتحاول حفظ التاريخ في زمن السوشيال ميديا، ومن أقوال الجيل بيقول سمعنا إنه هو عمل علاقة جيدة مع سوريا، والدي حكى لي عنه ثم قرأت فأحببته أكثر، ألم أقل إن ما قد نستمع إليه من الآخرين قد يحببنا في شخصيات لم نعاصرها، لم نسعد بمعاصرتها بمعنى أصح. صحيت الشرق بحاله وديانه وياك باله، صحيت الشرق بحاله وديانه وياك باله، صحيت الشرق بحاله وديانه وياك باله، أم بشعوبه أبطاله، أم بشعوبه أبطاله، بشعوبه أبطاله، بشعوبه أبطاله، مع بطل الأمة العربية النور والخير والحرية، مع بطل الأمة العربية ثقته في شعبه كانت المفتاح. يا جمال يا حبيب الملايين الملايين، ورد الشعب بحب غامر للزعيم. يا حبيب على ملحق جريدة الأهرام، مرثية العمل الجميل، مرثية العمر الجميل. فيها بيتحدث العمالقة في رؤساء زعيم جمال عبد الناصر، منهم أمل دنقل والأبنودي وفؤاد حداد وصلاح جاهين وآخرين وآخرين. وننتقي من العمالقة بعد كلمات نزار قباني في رؤساء جمال عبد الناصر، بيقول: يا من يتساءل أين مضى الناصر، يا من يتساءل هل يأتي عبد الناصر، السيد موجود فينا، موجود في أرغفة الخبز في أزهار أوانينا، مرسوم فوق نجوم الصيف وفوق رمال شواطينا، موجود في كلمات الحب وفي أصوات مغنينا، موجود في عرق العمال وفي أسوان وفي سينا، مكتوب فوق بنادقنا، مكتوب فوق تحدينا، السيد نام وإن رجعت أسراب الطير سيأتينا. الشعب يريدك يا حياة، يا موصل موكبه لغاياته، وحياة المصحف وآيات اسمك في قلوبنا وضنية. الشعب يريدك يا حياة، يا موصل موكبه لغاياته، وحياة المصحف وآيات اسمك في قلوبنا وضنية. يا حرية يا حرية يا وطنية يا وطنية، يا حرية يا حرية يا وطنية يا وطنية، يا روح الأمة العربية يا ناصر. وانتظروا مئوية جمال عبد الناصر على موجة البرنامج العام بعد أيام قليلة. كونوا معنا، هذه هي موجاتكم، موجات البرنامج العام المتوسطة 819 كيلو هرتز والإف إم 107.4، صفحتنا 107.4 أيضا على الفيسبوك. أهلا وسهلا بكم، ويوم جميل أتمناه لكم. برامج الأطفال تقدم الشندويلي، موسيقى إسراء ماجد. صاحبنا علي دخل الجامعة وفي جيبه الموبايل، نسي يقفله أو يلغي الصوت، أرى لافتة مكتوب عليها برجاء غلق المحمول، برضو نسي يغلق المحمول. وقف الصف الأول خلف الإمام، قال الإمام قبل الصلاة برجاء غلق الهواتف، علي كأنه ما سمعوش. بعد دقيقة واحدة من بداية الصلاة، موبايل علي رن زي ما انتو سمعين، فضل يرن وعامل دوشة لكل المصلين. علي خرج الموبايل من جيبه ولغى الصوت. بعد شوية رن الموبايل تاني، قام علي تاني لاغي الصوت تاني، الموبايل يرن وعلي يلغي الصوت 4 مرات من بداية الصلاة لآخرها. هنقوله ايه؟ هنقول له يا علي الخشوع روح الصلاة، لازم تقفل الموبايل وانت واقف بين ايدين الله عشان تركز في الصلاة، وعشان ما تاخدش وزر غيرك اللي حيزعجهم جرس موبايلك في الصلاة. احنا بندخل الجامع عشان ناخد حسنات، بلاش نخلي الموبايل يجيب لنا سيئات. ما نتكلمش في الموبايل واحنا داخلين الجامع، وما نردش على الموبايل واحنا في الجامع، وما نسيبش الموبايل مفتوح واحنا جوه الجامع، ولو اكتشفنا بعد ما صلينا ان الموبايل مفتوح واحنا نسينا، هنطلعه من جيبنا وهنقفله بايدينا. الحركه دي مش هتبطل صلاتنا، لكن هتحافظ على صلاه غيرنا. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ذلك وما يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب. صدق الله العظيم. ومن تعظيم شعائر الله غلق الموبايل اثناء الصلاه، سواء كنا في بيتنا او كنا في المسجد بيت الله. صوت المئذنة يناديني لفايدة ربي يدعوني. صوت المئذنة يناديني لفايدة ربي يدعوني ولخير طريق يهديني ويثبت في قلبي ديني. صوت المئذنة مع بعض دايما على صفحتنا على الفيسبوك أطفال البرنامج العام. الحب مالينا والخير حوالينا وبكرة يجينا بأحلى ما فينا. أحلى ما فينا تقدمها شيرين ماجد و ساجد محمد سماء إسماعيل. من إخراج كوثر محمود. على صفحتنا محمد عبيد. محبة البشر من كل شخص من صغر من صغره وقلبه وروحه بيشوف الحاجات ازاي. مش عارف قلبي هو اللي طيب ولا الروح هي اللي ضعيفة وطيبة. يعني حضرتك اعرف وقال لنا. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم بالسلامة يا حبيبي بالسلامة، بالسلامة تروح وترجع بالسلامة، بالسلامة يا حبيبي بالسلامة، بالسلامة تروح وترجع طريق السلامة. تيجي زي الفرحة تجيب لي ابتسامة. طريق السلامة دكتور أيمن الضبع وميادة عثمان. يا حبيبي يا حبيبي بالسلامة. أعزائي المستمعين أهلا بكم في برنامجكم طريق السلامة. كنا اتكلمنا في حلقة سابقة عن وضع الجلوس في السيارة وضبط المقعد. النهاردة هتكلم على حاجة مهمة جدا، كيفية القبض على عجلة القيادة أو الدريكسيون. إزاي يمسك عجلة القيادة؟ إزاي يمسك الدريكسيون؟ في بعض من لقيهم ماسك العجلة القيادة بإيد والإيد الثانية على الفيس أو الإيد الثانية على مسند جنبه أو حاططها على الباب وماسك الدريكسيون أو عجلة القيادة بإيد واحدة من أي منطقة من الأسفل أو من فوق أو من أي جنب، بيحس إن هو بيرتاح في هذا الوضع، لكن ده مش مظبوط. كل الأبحاث اللي اتعملت في مجال القبض على عجلة القيادة عشان تحقق السيطرة عليها لها وضع معين، وهي الوضع 10 و10. يعني ايه 10 و10؟ يعني مكان بنقبض على عجلة القيادة من مكان عقربي الساعة في وضعية 10 و10، يعني الساعة 10:10 في مكان العقربين فين بالنسبة لمحيط الساعة، هو ده مكان القبض، بيبقى أعلى من المنتصف بقليل في الاتجاهين، وبمسك بكلتا اليدين، يعني بمسك بإيدي الاتنين. ليه بإيدي الاتنين؟ لو لا قدر الله حصل موقف فجائي أو حصل انفجار في الإطار أو حصل تحميل مباشر على أحد جانبي السيارة لأي هدف، أو عربية ثقيلة أو كبيرة الحجم مرت بجواري على طريق سريع، بيحدث اهتزاز شديد جدا وسريع جدا في عجلة القيادة. لو ما انتش ماسكها بهذا الشكل السيطرة عليها بيبقى فيها شيء من الصعوبة، مش بس في السيارات اللي ما فيهاش باور أو ما فيهاش تحكم في عجلة القيادة، لا، كل أنواع السيارات لازم أمسك بهذا الشكل، عشان ده بيديني سيطرة كاملة، وحتى لما اجي اعمل انحراف يمين او يسار بيبقى عندي القدرة على التحكم فيها بشكل كامل. يبقى نخلي بالنا من القبض على عجلة القيادة تبقى في وضعية 10 و10، اللي هي عند عقربي الساعة والدقيقة 10 و10. معاطي أمنية وزارة الداخلية وفريق عمل البرنامج برحلات آمنة، ودائما تصحابكم السلام. بالسلامة يا حبيبي يا حبيبي، بالسلامة. أبو ممدوح زقوت بيقول أكيد سببها مش العين، لأني أنا بحبكم جدا وبحب كل من قال أنا مصري. حياك الله صديقنا العزيز. مجدي عبد العاطي، العقل هو الركيزة الأساسية في التحكم في المشاعر، أما القلب والعين والروح فجميعها أدوات مساعدة. من رسائلنا كمان مامة جودة، لي حكاية مع الزعيم وأنا طفلة، كنت في أسوان أيام السد، والفرحة فعلا كانت كبيرة، فعلا حبيب الملايين، وتحياتي ليكم. وبتصبح علينا وبتقول المحبة من عند الله، اللي بيحبه ربه حبب فيه خلقه، وتحياتي لكم. وإحنا كمان بنحييكي. وأم أحمد بتقول صباح الخير، أعتقد كلها يعني الروح والقلب والعين وكل ما لدينا هي بتكون السبب في المشاعر الإنسانية الجميلة. أهلا بك يا أم أحمد، وتحياتنا لكل أهالي أسيوط. أحمد المصري، أكيد الروح الحلوة السمحة هي الأساس، بالإضافة إلى القلب الطيب. وفاء النجار، صباح الخير والحب والتفاؤل. مش مهم مين اللي يحب القلب ولا العين، المهم يبقى حب، لأن الحب أروع شيء في الدنيا. أحمد عبد الرؤوف بيقول القلب وهو الأساس في الحب أو العكس، والأمثلة كثيرة. صفاء، صباح الصفاء والحب والأمل عليكم، وجمعة طيبة. مامة جودة رسالة تانية بتقول أنا بحبكم وإحنا كمان بنحبك جدا، وصباح الخير عليك. مصطفى كمان بيصبح علينا، وسلمة محي الدين بتقول القلب. حاجة روحي انك توأم روحي، اجمل حاجة يا روحي انك توأم روحي، يا اغلى حاجة في عمري حبك قدري وروحي. اجمل حاجة روحي انك توأم روحي، اجمل حاجة روحي انك توأم روحي، يا اغلى حاجة في عمري حبك قدري وروحي. أنا وأنت هنتواعد ولا يمكن نتباعد، أنا وأنت هنتواعد ولا يمكن نتباعد، أنت الحلم الواعد وأنت الدوالج روحي. أنا وأنت هنتواعد ولا يمكن نتباعد، أنت الحلم الواعد وأنت الدوالج روحي. وأنا روحي فيك وعيونك تندهلي، أبو وديع بيقول أكيد الروح هي العامل الأساسي في محبة البشر، وأنا بحبكم لروحكم الحلوة، من غير ما أشوفكم كفاية الروح الحلوة. وصباح الورد، صباح الفل على كل مستمعينا سمعنا الآن على موجة البرنامج العام. وأحمد عبد الحليم بيقول أحب أسلم على والدتي ووالدي، بقالي أسبوع ما شفتهمش، هم بيسمعوا البرنامج العام. يا رب رسالة توصل، إحنا رسالتك على الهواء. يا رب المشاعر الإنسانية كلها تعم البشرية، مش في مصر بس، لا ده في العالم كله. تاتا المصري، الروح تجذب أكثر، إحنا مش بنشوفكم ولكن روحكم بنحسها من وراء الميكروفون، وحبيناكم إذن الروح بتغلب. دامت المشاعر الجميلة بيننا وبين كل مستمعينا الكرام. محمود الخضري، المحبة نعمة من الله يختص بها عباده المخلصين، فيلقي هذه المحبة في قلوب كل من يتعامل معهم. محمد أبو هيبة، على حد علمي أرواح جنود مجندة، من تعرف منها اختلف ومن تنافر منها اختلف. إذن الروح هي الأصل، ثم تأتي الحواس الخاصة بالقلب والعين لترسيخ نوع من العلاقات الإنسانية. كمان محمود مرغاني، صباح الجمعة خير، يوم طلعت فيه الشمس. الأسباب في حب الناس بعضهم لبعض، من يكون عقلانيا يحكم العقل في تصرفاته، ومن تحكمه العاطفة، وللناس في ما يعشقون مذاهبه. وشكرا، شكرا لك. صباح الخير، صباح الجمعة، صباح المشاعر الإنسانية اللي محدش يعرف لها أسباب. كيلوباترا بتقول صباح الحب، وعلى رأي إحسان عبد القدوس، العين والأذن مجرد حواس بتستقبل أي إشارة جاية لها. العين تستقبل الصورة وترسلها للعقل، والعقل يقول بحب أو ما بحبش، ويرسل الأوردر للقلب دق بزيادة لما تشوفه. وهكذا تبدأ الحواس، وهي بتشرح يعني بالتفاصيل في رسالة طويلة جدا، ويعني بتقول السبب برضو في محدش فكر فيه، عش الروح ملوش آخر كما قال موسيقار الأجيال. محاسب عبد العزيز العناني، بيختلف السبب باختلاف طبيعة الطرف الثاني، فإذا ما كان وطن فالمواطن البسيط يريد أن يشعر بمردود حبه لوطنه بالرفق والحنو، وإذا كان الطرف الثاني مخالف للجنس أي رجل وأنثى فالعين والقلب هما السبب في الحب، وإذا كان من نفس الجنس فالروح هي السبب في الحب. وما أجمل الحياة بالحب، ربنا يجعل أيام المصريين كلها حب وسعادة، أمين يا رب. يا أحلى ما فيه غرامك ليا، غرامك ليا، بيفا الثامنة في القاهرة. صباح الخير، صباح الجمعة. ونبتدي جولتنا في عالم الصحافة بالمانشيتات. الأهرام، الرئيس إرساء الأمن والاستقرار لسرعة تنفيذ المشروعات التنموية. والأخبار، خلال اجتماعه مع صدقي وعبد الغفار وفوزي وقيادات الجيش والشرطة، توفير المناخ الآمن لسرعة تنفيذ المشروعات التنموية. الجمهورية، الرئيس يتابع إجراءات القضاء على البؤر الإرهابية. الدستور، إسرائيل بتقول السيسي رفض ضم جزء من سيناء لغزة. الوفد، إجراءات حماية جديدة لضمان وصول الدعم للفقراء. ومن عناويننا، المصريون يسألون الرئيس عن الفترة الرئاسية الأولى، قضايا التعليم والصحة والإرهاب في المقدمة، والمطالبة بسرعة محاكمة الإخوان. والرقابة الإدارية توجه 15 ضربة قاسمة للفساد في أجهزة الدولة، ضبط مسؤولين قبل الاستيلاء على أرض بقيمة 1.4 مليار والمؤبد وغرامة 100,000 جنيه لمستشار وزير المالية بتهمة الرشوة. وزير الصحة، مصر الأولى في القضاء على فيروس سي، فحصنا 5 ملايين في 14 شهر، والبنك الدولي بيقول تجربة مصر نموذج يحتذى به بين دول العالم. المتحدث العسكري، تدمير عدد كبير من أوكار الإرهابيين في سيناء. $8 مليارات استثمارات جديدة بمحور القناة، قناة السويس. تأسيس شركة وطنية للتكنولوجيا الحفر الجديدة. 300 مليون جنيه حصيلة الإفراج عن سيارات وقطع غيار في شهر. أيضا من عناوين، تطوير مراكز الشباب والخدمات الطبية والتعليمية أولوية الحكومة. 45 مليون للمشروعات الصغيرة بالأقصر. وقابيل بيقول القاهرة تتنافس على منصب سكرتير عام الكاميسة. انخفاض التضخم بعد تحرير سعر الصرف. البنك الدولي، $102 مليون لإنشاء أكبر مجمع للطاقة الشمسية في مصر. 10.4 مليارات دولار تحويلات المصريين في 5 أشهر. مصر أفضل الطرق لتصدير الغاز لأوروبا. 25 مليون جنيه من تحيا مصر لدعم صندوق الإغاثة في شمال سيناء. وفرة في المنتجات البترولية بالصعيد خلال العام الحالي، ومصلحة الكيمياء بتقول توفير الحبر الفسفوري للانتخابات الرئاسية. بدء تحصيل الرسوم الإضافية لدخول امتحانات الثانوية العامة، وغدا امتحانات الإعدادية على مستوى الجمهورية. كل الأمنيات لأولادنا إن شاء الله بالنجاح والتفوق. حملات للكشف عن تعاطي المخدرات وبدور رعاية الأطفال، وأيضا فحص 5 ملايين مواطن للكشف عن فيروس سي. بدء تشغيل الأوتوبيس الذكي بشوارع العاصمة. والملتقى الأول للشباب الأكاديميين خلال يناير وفبراير تحت شعار شعاع للتغيير. إغلاق كوبري فيصل جزئيا لعمل إصلاحات تستغرق 3 أيام. م- مستشفى النجيلة بمطروح أحد أهم المشروعات التي ستفتتح ضمن 14 مستشفى الاثنين القادم، بها 6 وحدات غسيل كولوي و50 سرير و6 حضانات و7 يدات خارجية. تعاون بين الأزهر والمجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين. قناة السويس تمنح ميناء دمياط ميزة تنافسية. تشغيل رحلات مصر للطيران للخارجة بعد غياب 17 سنة. الصحفيين تستضيف غدا مؤتمر القدس. طريق بديل للقناطر على ترعة البسوسية ومصنع كيما 2 حلم يتحقق على أرض الواقع بأسوان. قطع المياه عن زهراء مدينة نصر اعتبارا من 8 صباح الغد وحتى صباح اليوم التالي. نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية التجارة الهولندي بيقول مصر دولة نتعلم منها وشريك أساسي في عملية السلام. الاعتراف الأمريكي بالقدس نكسة ونتمسك بحل الدولتين. وأوروبا أدركت أخيرا أن الإرهاب خطر حقيقي لا يعترف بالحدود، ونسعى للحصول على دعم العرب للفوز بمقعد في مجلس الأمن. محافظ الوادي الجديد تسليم 56 ألف فدان ضمن مشروع المليون ونصف فدان، وأوكازيون الشتاء ينطلق الاثنين القادم ولمدة شهر. جهاز حماية المستهلك يحذر من السجائر المغشوشة، و12 محطة رفع متنقلة لحماية المنشآت الحيوية من الأمطار. رئيس المركز القومي للبحوث علاج السرطان بالذهب على مكتب وزير الصحة، وننتظر الموافقة للبدء في التجارب البشرية. خدمة توصيل المواد التموينية للمسنين ومتحدي الإعاقة وافق عليها مجلس النواب ووزارة التموين، وسيتم عقد جلسات لبحث آلية تنفيذ ذلك وتعميمها في كل أحياء ومحافظات الجمهورية. ولأول مرة في التاريخ 845.8 مليار جنيه رأس مال السوق للبورصة. إبراهيم حجازي كاتب خارج دائرة الضوء وكتب: طيب إحنا عندنا الخطيب وصلاح، أنتم عندكم مين؟ أما فاروق جويدة وهوامش حرة صفحة 13 بالأهرام: خطيئة لن يغفرها لنا التاريخ. ولسه عندنا عناوين كتيرة، بس فاصل صغير بعده نعرف حالة الجو وبعده نرجع تاني لفقرتنا. Yeah. الخير. صباح الجمعة. يلا نعرف حالة الجو. دكتورة إيمان شاكر خبيرة الأرصاد الجوية، صباح الخير. صباح الخير أستاذة إيمان. هو إحنا هنفضل طوال شهر طوبة بالبرد ده ولا في تحسن زي ما كان في الأيام اللي فاتت؟ لا، هو طبعا درجة الحرارة حول المعدل الطبيعي لهذا الموسم من العام، وكانت أعلى من المعدل خلال الأيام الماضية، كانت على حوالي درجتين تقريبا. يعني درجة الحرارة على سبيل المثال على القاهرة أمس سجلت 24 درجة، وده أعلى من المعدل بحوالي درجتين. اليوم هيكون في انخفاض بسيط شوية في درجات الحرارة، فالطقس هيكون معتدل على السواحل الشمالية، لكن بيميل للدفء على محافظات القاهرة والوجه البحري والدلتا وأيضا مدن شمال وجنوب إسرائيل. نقدر نقول درجة حرارة القاهرة بتكون حوالي 21 درجة تقريبا. الصبورة المائية طبعا الحمد لله النهاردة مفيش صبورة تقريبا، المياه خفيفة جدا على بعض المناطق، أما بالنسبة للقاهرة فمفيش أي صبورة مائية. في فرصة لسقوط أمطار على السواحل الشمالية بداية من مطروح والسلوم والإسكندرية غربا، وحتى رفح والعريش وبورسعيد شرقا. نعم، الحمد لله، يعني ما فيش أي ظواهر في الجو زي أتربة أو يعني زي الفترة اللي شهدناها في الأسبوع الماضي. لا، الحمد لله المياه معتدلة تماما على كافة الأنحاء، والبحرين معتدلين تماما مهيئين لكافة الأنشطة البحرية. نعم، درجات الحرارة الصغرى والعظمى، يعني احنا عرفنا القاهرة، نعرف بإيه المحافظات؟ القاهرة العظمى 21 والصغرى 12 درجة، زي المحافظات اسكندرية ومطروح العظمى 19 20 والصغرى 10 درجات، مدن شمال الصعيد المنيا الفيوم أسيوط العظمى من 20 21 والصغرى 8 درجات، وجنوب الصعيد إنه الأقصر وأسوان وحلايب وشبتين العظمى من 24 ل 26 والصغرى 8 درجات مئوية. دكتورة إيمان شاكر خبيرة الأرصاد الجوية، يومك ويوم كل المستمعين جميل إن شاء الله. يوم حضرتك أجمل إن شاء الله. وانتي لسه بتسألي انتي بالنسبة لي ايه؟ لا لا يا حبيبتي اطمني، الجواب عندي تلاقيه. وانتي لسه بتسألي انتي بالنسبة لي ايه؟ لا لا لا يا حبيبتي اطمني، الجواب عندي تلاقيه. لما تجري جوا دمي، لما تبقي كل همي، لما عيش وياك حلمي، تبقي بالنسبة لي ايه؟ لما ظلك يبقى ظلي، وتبقي أجمل شيء فضلي، وما أصهر لك تملي، ويا طيفك يبقى ليه؟ لما تحدى الدنيا عشاني، لما تعذب من أحساني، لما وهبلك وانت مكاني كل اللي انت بتتمني، لما تحدى الدنيا عشاني، لما تعذب من أحساني، لما وهبلك وانت مكاني كل اللي انت بتتمني، كل اللي انت بتتمني. هشام محسوب أبو عمار، القلب بعد العين ثم الروح وآخر شيء العقل، لأن الحب الحقيقي صعب جدا، واللي يدخل القلب لا يخرج إلا بعملية جراحية قد تؤدي إلى موت صاحبه. وتحياتي، تحياتنا ليك، وإن شاء الله عمر طويل لكل الأحباء. ياسمين عبد العزيز بعد صباح الخير، السبب في المشاعر الإنسانية حاجة من عند ربنا، ملناش إيد فيها، والقلوب بيد الله يقلبها كيفما يشاء. اللهم ثبت قلوبنا على حبك وحب نبيك، اللهم أمين. صباح الخير عليك يا ياسمين. سيد الضوي بيقول، أعرف سيدتكم أن حب البشرية بدايته العين، ثم الثبات في القلب، ثم يتسلم العقل الذي يتحكم في حبه للدوام والاستمرار. وتحياته من قرية الدبابية، أهلا وسهلا، وتحياتنا لأهالي القرية. شريف البدراوي من مركز أجا محافظة الدقهلية بيقول، السبب في محبة الناس القلب، وعلى رأي سعاد محمد مين السبب؟ وشكرا وصباح الخير ليك صديقنا العزيز. سيد أحمد حسين، أعتقد الكل بيشترك في ذلك، لأن العين بتنظر وتحب، والعقل يدرك الحب، والقلب ينشغل بالحبيب سواء حواء أو آدم. والحب أشكال كثيرة، وليس بالضرورة أن يتم اختصاره على جانب واحد. وصباح الخير، صباح الخير على حضرتك. بيقول أنا بسمعكم عبر الراديو النايل سات. اهلا وسهلا، اسمعونا على نايل سات 11766 افقي الى ان يتم وضع برنامج لينا على الموبايلات ان شاء الله قريبا، نحقق لكم الرغبه اللي حضراتكم كلكم اجمعتم عليها. حنان السيد صباح الخير. طبعا بيختلف من شخص لاخر ولكن كله مرتبط ببعض، يعني العين والعقل والقلب، والغالب فيها العقل عشان بيحكم ويتحكم فيها وهو المسيطر، ده من وجهة نظري، ولكن الرأي قد يختلف من شخص آخر. القلب معاك ثانية بثانية، لو حتى تروح آخر الدنيا، القلب معاك ثانية بثانية، لو حتى تروح آخر الدنيا، فرحت معاك أول فرحة واشتاق وحياتك للتانية، فرحت معاك أول فرحة واشتاق وحياتك للتانية، ده أنا قلبي معاك، ده أنا قلبي معاك، ده أنا قلبي معاك، أنا قلبي معاك، لو حتى تروح آخر الدنيا، آخر الدنيا. نور الشمس أو مريم من الغردقة بتقول السبب في الحب الروح والقلب والعقل معا، والسبب إن روحي أحبتكم دون أن تراكم، وإحنا كمان والله بنحبك يا مريم، صباحك خير. يتهم حواليك عالبعد عشان تفتن لي عليك، انا حبعت روحي تهم حواليك عالبعد عشان تفتن لي عليك، بتكلم مين وتبص لمين، بتكلم مين وتبص لمين، في غيابي ومين حليت فعليك، اياك اياك لبقى مخصمك، حسام علي بيقول القلب ثم العين، ولا ننسى الأذن تعشق قبل القلب أحيانا، والعين تنقل الأحساس، هذا لما كنا شباب وقد تخطينا تلك المرحلة، ولكن ما زال القلب يحب كل جميل. معتز أحمد، لا القلب ولا العين، المخ طبعا هو المسؤول عن كل الأفعال، إنه هو اللي بيعطي إشارة للقلب والعين. حبعت لك كل دقيقة سلام من ساعة ما اصحى لحد ما نام، حبعت لك كل دقيقة سلام من ساعة ما اصحى لحد ما نام، وحقضي اليوم من بعد اليوم على فات كم يوم وفضل لك كام، بس اوعى تغيب يا أعز حبيب، ده أنا قلبي معاك، أنا قلبي معاك، أنا قلبي معاك، أنا قلبي معاك، لو حتى تروح آخر الدنيا، آخر الدنيا. أم عبد الرحمن، يا صباح الحب في الله، والله من أنا بشكرك يا أم عبد الرحمن، بتقول الأرواح جنود مجندة تتقابل مع من يتوافق معها في الحنية وصفاء القلب، يعني القلب الطيب اللي مني قريب، وياريت أماني هلال تزيع الأغنية عايزة القلب الطيب يا أماني، حاضر حنمزعهلك يا أم عبد الرحمن لو في فرصة، بس يلا بينا نسمع خمسة لقلبك بعد البرنامج، نرجع من تاني لمساهمات حضراتكم الكتيرة اللي كلها مشاعر. هنا القاهرة. أيوة دخلنا في المهم. خمسة لقلبك. قول لي يا أخويا. نعم. الحتة دي غريقة. وبتسأل ليه؟ عشان مراتي عايزة تنزل تستحمى. الله، هي مراتك ما تعرفش تعوم؟ أبدا. ما تخافش عليها، الحتة دي مش غريقة. طب لما روح أدور على حتة تانية تكون غريقة. يلا يا أستاذة على إشارة من إيدي حتبتدوا اتكلوا على الله. على مهلك جدع أنت يا سواق التاكس، أنت إيه طالع سرق؟ بس هاني ما تفكرنيش بالسرق، ده أنا خسران في الأسبوع اللي فات 90 قرش. أنا بقولك على مهلك، السوقة في الطريق مش لعبة. أنت فاكرة بوشة خير على دميان مش لعبة؟ إنما الحظ، صوري دميان يطلع التاني وبوشة خير ما يبانش، واللي يطلع الكينج وحصان عدمان كده اسمه. يا أستاذ أعمل معروف في العجلة الندامة وفي التأني السلامة. أيوة هو اللي طلع الكينج سلامة ده. ولما تعمل أكسيدان دلوقتي تبقى النتيجة إيه؟ النتيجة ما كسبتش ولا شط. انتوا مش هتحرموا السرعة الجنونية دي؟ نحرم وحياتك ما نلعبه بعد كده، ده بيخرب البيوت العامرة. ولو شفتيني بعد كده في السبق بيقول عليا مش راجل. يا قصة انت مالك مستعجل كده ليه؟ انت وراك حاجة؟ ايوة اصل بعد ما وصلك رايح مصر الجديدة. ليه عندك توصيلة؟ لا عندي حصانين مضمونين. تسمح يا حضر ترجع بعربيتك شوية؟ العلامات اللي انت واقف عليها دي مخصصة لعبور المشاة. افندم بتكلميني يا شطرة؟ ايوه بكلمك انت. انت ولا انت شداري؟ ايوه انت اللي مش دار نتيجة اهمالك. لا تدوس حد دلوقتي تبقى تقول ايه وانا مالي وانا مالي وانا مالي وانا مالي يا بوي وانا مالي. يا استاذ كان ممكن تسيب عربيتك لغاية بكرة وتروح بتاكسي. بتاكسي الغرام يا مقرب البيت بتسابي الحمام. تفتكر لما تعمل حادثة دلوقتي يبقى ده شيء جميل؟ جميل جمال ملوش مثال، جميل جمال ملوش مثال، وانا في الخيال سدى الليل زي الغزال. بكره لما تشوف المخالفات اخر السنه هتبقى تصرخ وتقول توبه توبه ان كنت استخطر تاني توبه. تبقى تحرم تسكر وتقول اخر نوبه وبعدها توبه توبه. طوب. خمسه لقلبك. مع تحيات اسمحوا لي اقدم لكم نفسي ايمن فتيحة. وده مش اسم اللي اتولدت بيه ابدا، انا اكتسبت الاسم ده بعد تجارب وخبرة وفلق الدماغ. الثمانينات والتسعينات وحفلة القرن اللي هتكسر الدنيا. حفلة القرن من استاد القاهرة حصريا على شاشات الهيئة الوطنية للإعلام. قلبي سميك يا عاشق من أول وعيش غريب وطال الليل معاك شمسية حبيبي سحرانين تنظيم وتصوير وكالة الأهرام للإعلام. حفلة القرن الخميس الجمعة على شاشات الهيئة الوطنية للإعلام الساعة 10 مساء على القناة الأولى والمصرية وشبكات البرنامج العام والشرق الأوسط وإذاعة الأغاني، 12 منتصف الليل على ناين لايف. الفقرة الاقتصادية لنشرة 9 مساء بالقناة الأولى برعاية بنك مصر. نعمل معا لخير بلدنا. الحكمة في عقل الفلاح المصري موجودة، لأنه عارف إن الزراعة بتاخد أكبر كمية مية والمية عندنا محدودة. مع قلة المية في حاجة أني بعرفه، إن المشقة لازم أنضافه. أيوة أمال، عشان أقل مية مفيش حاجة توقفه. أني باخد الأرض وبسويها قبل ما أرويها عشان أقل كمية مية تكفيه. ده يوم ما المية بتقل إحنا أول ناس بنحس بيها. العقل بيقول بالحماية وبالترشيد النيل يروي والخير يزيد. ونرجع من تاني لمساهمات مستمعينا الكرام. محمد العراقي بيقول سؤال صعب، لكن على مستوى الشخصي المحبة اللي عندي هي الروح والعقل، لأن الروح بتبقى جميلة بيني وبين الناس، أما العقل فده حاجة أساسية، بمعنى لو في حد قدامي بتتكلم معاه، لكن العقل لازم إجابتك تكون في المعقول. مش هقول القلب لأن القلب معروف بالطيبة، ومش هقول العين لأن في ناس ممكن أجرح مشاعرهم، بمعنى أن العين بتشوف كل حاجة جميلة ما عدا الحقيقة، وهي دي المحبة. حبيبة الرحمن بتقول السبب الهالة اللي بيفرضها الإنسان حول من يقعون في الحب، تجذبهم للبعض، اللي احنا بنسميها الكيمياء الروحية. عزيز سنديدي بتقول اعتقد تلاقي الارواح بيلعب دور مهم جدا في التحكم في العلاقات الانسانية. وكمان ام منا بتقول محبة البشر العقل ثم القلب، ده بالنسبة لي دايما بفكر اي شخص اتعلق بيه واحكم العقل اولا ثم العين. يعني كتير قوي من حضراتكم أرجع المحبة اللي في قلوبنا لتلاقي الأرواح. روحي حياتي الحب بيسأل ويسلم، والشوق هو اللي بيتكلم أنا وحدي. الشوق والحب أنا مين غيري يحب ويتألم. رح أقولك إيه أجمل من الكلمة اللي في بالي، الكلمة اللي انت مسيرك يوم حتقولها لي أحبك. صباح الخير، صباح الجمعة، صباح كل شيء جميل إن شاء الله، يا رب نقدر دايما نسعدكم. منى العزبي بتقول ليستمر الحب لابد وأن يتوفر له المثلث بأضلاعه الثلاثة، العقل والعين والقلب، لو نقص أي ضلع بيفشل الحب. إبراهيم شوقي حجر أعتقد أن من الأعضاء والحواس اللي بتشترك في محبة الآخرين العقل والقلب والعين والروح، وقد يكون معهما ابتسامة صافية من أحد الأطراف، وكذلك الأذن عندما نستمع إلى حديث صادق. دكتور حسام غراب صباح جميل، كما تحب أن يعاملك، يعني المعاملة للآخر كما تحب أن يعاملك، هي العنوان والدلالة على البيت اللي نشأ فيه كل شخص من حسن خلق ومعاملة. محمود فتح الله صباح الخير، الإنسان قد يعبر بالقلب عن العقل، يعني تحياتي ليك. وكمان أحمد، قلنا رسالتك يا أحمد. زهرة الصبار بتقول الأرواح جنود مجندة، ما تعرف منها اختلف وما تنافر منها اختلف، الحب من عند الله، والحديث فعلا من حبه ربه حبب فيه خلقه. أهلا بيكي يا زهرة الصبار. ووليد شوقي الصعيدي بيقول السبب في محبة البشر معاملة الشخص والكلمة الطيبة اللي هي مفتاح القلب. أهلا بيكم، ولسه الحديث طويل بيننا وبينكم لحد 9، بس يلا بينا نسمع الهمسة اللي هي في مضمونها حبنا البعض في إزالة أي عوائق قد تحيط بالآخرين. هنا القاهرة وست عتاب. عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، اليوم موعدنا لنعرض ردود السادة المسؤولين على همسات السادة المستمعين، ردا على همسة المستمعة مروة صلاح عبد الجواد عبد الهادي المقيمة في قرية كنيسة السرادوسي مركز دسوق محافظة كفر الشيخ، والتي تقول فيها: خلصت دراستي في كلية التمريض بجامعة اسكندرية وكنت من المتفوقين، والحمد لله تم تعييني معيدة بالكلية، لكن أنا من أبناء دسوق محافظة كفر الشيخ. كنت بسافر أثناء الدراسة وبعد تعييني كل يوم من كفر الشيخ لإسكندرية. كنت بقدر وما عنديش ارتباطات، لكن الأمور بتتغير. اتجوزت وجوزي موظف في جامعة كفر الشيخ، بيتي وحياتي وأسرتي كلها عايشين في كفر الشيخ. السفر بقى بيسبب لي مشكلة كبيرة، مشكلة صحية ونفسية وكمان مشكلة مادية، خصوصا مع الحمل والولادة المنتظرة. المهم اتقدمت بطلب للأستاذة الدكتورة رئيسة قسم أمراض النساء والتوليد، وهو القسم اللي أنا بشتغل فيه معيدة. اتقدمت بطلب للموافقة على نقلي من كلية التمريض جامعة اسكندرية لكلية التمريض جامعة كفر الشيخ، وبلغوني بأن مجلس القسم وافق على النقل لكن بدون درجتي المالية، وكمان لازم يتم العرض على مجلس الكلية للموافقة، وإذا مجلس الكلية ما وافقش يبقى ما فيش نقل. وما تمش العرض على مجلس الكلية، وكل ما أسأل عن سبب عدم العرض أسمع كلام غريب من نوعية الدور والأولوية وغيرها من الأمور الغير واضحة. بصراحة مش عارفة أعمل إيه، وليه ورقي واقف ومش عايز يتحرك. أنا محتاجة الترابط الأسري ومحتاجة الجو المناسب اللي أقدر أشتغل فيه، لكن كده مجهودي كله رايح في السفر. شكوتي للدكتور وزير التعليم العالي، وأنا عارفة إن الوضع ده مش هيرضي حضرته أبدا. وردا على هذه الهمسة أفاد الأستاذ الدكتور عصام الكردي رئيس جامعة الإسكندرية بالرد التالي: بالرجوع إلى كلية التمريض بالجامعة، أفادت الأستاذ الدكتور مها عادل عميد الكلية بأن مجلس الكلية لم يوافق على النقل نظرا للعجز بين نسبة أعداد الطلاب وهيئة التدريس والهيئة المعاونة، مما يخل بالخطة الخمسية للتعيين، وعلى ذلك يتعذر تحقيق رغبة الشاكية في النقل في الوقت الحالي. كل الشكر للأستاذ الدكتور عصام الكردي رئيس جامعة الإسكندرية على تعاونه مع البرنامج في حل مشاكل السادة المستمعين، وموعدنا في حلقة ردود قادمة إن شاء الله. مع تحيات وفاء زكريا. همسة عتاب. رضا سليمان. صباح الخير، صباح الجمعة، لسه معكم لتسعة صباحا. موجتنا 819 كيلو هيرتز، 107.4 FM، 11766 على نايل سات أفقي، وكمان في maspiro.eg، وإن كان هو كان لا يعمل في فترة سابقة لأن الموقع تحت الإنشاء، ولكن ربما يكون عاد للفعل. عموما إحنا معاكم في كل مكان في كل زمان، اسعدونا وخليكم معنا. نخبي ليه في أسرارنا وأنا وإنت ما فيش غيرنا، ولو ننسى مشاعرنا نكلم مين يفكرنا؟ يا روح الروح بتنساني وانا فاكر ومش نسان، تغيب عن عيني من تاني ومن غير حب اعيش ازاي؟ ومهما تغيب واشوفك وردة في الشباك ودمعة حب في عينيا بتستنى يا احلى ملاك. قالوا لي الحب له علامات في نبض القلب والهمسات وروح بتطير تنادي عليك ورعشة ايه في السلامات. محمد مصطفى على صفحتنا بيتكلم عن تلاقي الأرواح وبيقول اللي ربنا يحبه يحبب فيه خلقه. اللهم ارزقنا محبتك ومحبة من يحبك. اللهم أمين يا رب. الدنيا كلها تحب بعضها، دي أجمل مشاعر. عماد القبروسي بيقول هو عاوز ان احنا نحكي لأولادنا عن فترة الستينيات وما كان فيها ليستفيد الجيل الجديد اللي حيمسك البلد بكل حلوها ومرها. فعلا احنا لازم نحكي لأولادنا عن التاريخ عشان يعرفوا البلد دي كانت ايه وازاي هي وصلت للي هي فيه حاليا. انجي عنبر، السبب في محبة البشر الروح، من غير ما اشوفكم حبيتكم، البساطه في الحوار وفي الاسلوب وبعدين العقل بيخليني اسمعكم. بشكرك يا انجي، دايما اسمعينا وان شاء الله نقدر نساعدك دايما، احنا كمان بنحب كل مستمعينا. محسن نور بيقول الحب نعمه من الله بمعناه الكبير الشامل لكل المشاعر الانسانيه سواء كان قلب او عين، يكفي يكون موجود في داخلنا. وخالص تحياته وتحياتنا ليك. سهام رمضان بتقول القلب بيضخ المشاعر اللي بتنفذ بالارتياح من عدم الارتياح لأشخاص بعينهم، والعين بترسل رسالة إعجاب أو عدم إعجاب، أما العقل فبيقوم بإلغاء كل ما كان يعني هو المتحكم. إذن الفيصل للعقل هو اللي بيتحكم في النهاية. خالد سلامة بيقول القلب لأنه هو اللي تعبني معاه، وبيبعت لينا يعني وش بيضحك. إن شاء الله أيام حضرتك تكون كلها سعادة. أماني نادي بتقول أشوف بعيني يدق قلبي، بفكر عقلي أستمر ولا لا، المعاملة هي اللي بتتحكم في استمرار أي علاقات. دكتور أيمن شبكة بيقول بعد صباح الخير، يبقى بداخل كل منا ترمومتر شديد الحساسية يتلاقى بحب من يحبه. وتحياتي. ضحى إبراهيم بتقول المحبة هي هبة من الله سبحانه وتعالى، ومن أحبه الله حبب فيه خلقه، ومحبة الله لا تأتي إلا بحسن الخلق. أبو ضوح الخديري القلب والروح والعين والعقل كلهم مكملين بعض، بس اللي محيرني ان ازاي ممكن انسان يرتبط بانسان من غير ما يشوفه او يستمع اليه. وتحياته من محافظة الأقصر، تحياتنا لكل اهالي الأقصر. مصطفى الاسكندراني، العين بترسل إشارة للعقل، والعقل إشارة للقلب، والقلب إشارة للروح، والروح إشارة لكل إذاعة البرنامج العام. وإحنا بنحبكم، وإحنا كمان أيضا بنبدلكم نفس المشاعر. القلب الطيب، قلب حنين، قلب قريب، قلب كبير زي البحر، لما بيوفي ولما بيدي بيدي كتير. القلب الطيب، قلب حنين، حنين، قلب قريب، قلب كبير زي البحر، لما بيوفي ولما بيدي بيدي كتير. ولا عمره بينقص ولا عمره بيخلص، دايما مليان مليان مليان بالخير، ولا عمره بيقسى ولا يعرف ينسى، دايما بيسامح بيسامح من غير تفكير. ده القلب الطيب الطيب، القلب الطيب. رسالة من مستمع مستمعنا الدائم أبو ممدوح لقوت بيقول أنا بسمع الإذاعة الآن على maspiro.eg وهو يعمل. بشكرك عشان أنت أكدت لنا إن هو يعمل حاليا. طبعا حضرتك عارف إن إحنا في الاستوديو مفيش الأوبشنز ده, يعني نحن نتأكد إن هو يعمل أو لا يعمل. فعموما أنت طمنتنا إن هذا الموقع يعمل حاليا maspiro.eg, كمان اسمعونا عليه دلوقتي. لمعكم مع أفكار شبابنا. يا مصر شبابك دب الأرض خطرها ومن عديها وعيش فيها حررها وحطم كل آيات الظلم وأصورها وشد ديها نضالها ونورها. أفكار شبابنا, شباب مصر, مستقبل مصر. انا اسمي حسين عبد الجليل من محافظه اسوان. المشروع بتاعي كله عباره عن طائره لتلقيح النخيل او اسمها طائره ملقحه. تمام, الطائره دي هي بدل ما العامل يطلع لحد النخله فوق, طبعا دي مشكله ان العامل يطلع لحد فوق ويبتدي يلقح النخله, وكمان الكفاءه بتاعته مش هتلقح النخل اللي انا محتاجاه. هو كفاءه العامل العادي من 7 ل 9 نخلات في اليوم. الطائره دي اتعملت عشان تسهل على العامل ان هو يطلع لحد فوق, وبدل ما يبقى العامل البشري موجود, لا هي الطائره هي اللي هتقوم بالمكان بالدور ده, وانا قاعده في مكاني بتحكم بيها على بالريموت كنترول. وفي خزان الحبوب بحط فيه حبوب اللقاح وبديها اشاره ان البلاور يشتغل عشان يرش حبوب اللقاح دي. بتاخد على النخله الواحده من 30 ل 38 ثانيه. كمان المعدل بتاعها ممكن نقول ان من 90 ل 120 نخله في الساعه, يعني ممكن تعمل عدد كبير جدا, ممكن توصل لحد 2 فدان و3 و4 فدان على حسب الشحن بتاع البطاريه. هي شغاله بالبطاريه وشغاله بالارض اوف كوبتر. كمان هي فيها سنسور درجه حراره ودرجه رطوبه عشان بقيس درجه الحراره ودرجه الرطوبه. اي نخله بيبقى فيها مرض معين بيحصل لها تغيرات فسيولوجيه, ففي التغيرات دي انا ببقى عارفه ان فيها مرض معين, فببتدي احط لها علاج مع الحبوب اللقاح. وكمان بحط العلاج, يعني بطلع ممكن في اليوم من 4 ل 5 مرات, يعني في الاسبوع او في الفتره اللي بيلقح فيها النخيل. هو شهر التزهير اصلا, كمان الشماريخ ما بتتفتحش مره واحده, لا هي الشماريخ بتتفتح كل واحد ورا التاني في تتابع, فلازم كمان العامل يطلع ورا, يطلع كل مره عشان يبتدي يلقح النخل ده. فهي ممكن تطلع من كل من يومين لثلاث ايام. التكلفه بتاعتها هي دلوقتي كبروتوتايب كلفتني بتاع 9000 جنيه او 8000 جنيه وشويه. فبس طبعا هي لسه في مرحله التجهيز والتصنيع, طبعا غير ان الريموت كنترول هيكلف لان مفيش حاجه في مصر طبعا, فانا ببتدي استورد الريموت كنترول من امريكا. فهو الريموت بس بيشتغل على اي حاجه, فبمجرد ما تجيب ريموت كنترول هي هتبقى خلاص صالحه للتسويق, وهتبتدي ان انا اشتغل بيها عادي على اي مكان او اي نخل. الخطه الجايه ان شاء الله ان انا هخلي البطاريه بدل ما تتشحن بالكهرباء واخد وقت ان لحد ما البطاريه تشحن, لا انا هشحنها وهي فوق بالليزر او عن بعد. تمام, لسه ما استخدم لسه ما فك... يعني ما حددتش الماده اللي هستخدمها بالظبط, بس انا يعني ان شاء الله الخطه الجايه ان انا ابتدي اشحنها عن بعد وانا تحت في مكان. كمان هي موجوده دلوقتي مزوده بانذار لو الارتفاع بتاعي على عن اكتر من 100 متر. بتدي الصوت ده بيطلع, بتقولي لا خلي بالك ان انت عديتي ال 100 متر لان في طيارات تاني في الجو بتاعه الطيارات البشر عادي يعني, فبتقولي لا انزلي شويه عشان الانذار ده كل ما بعلى فوق اكتر الانذار بيشتغل وبيعمل صوت اكتر. كمان في تحكم عن طريق الموبايل بابلكيشن, زودناها برده دلوقتي وشغاله على الابلكيشن الفاينل ان شاء الله وتشتغل. مزوده بال HC5 بلوتوث, هي اللي بتحكم فيها عن من وانا مكاني بالموبايل, حتى ممكن ما احتاجش الريموت كنترول. كنتم مع افكار شبابنا. يا مصر شبابك دب الارض خطرها ومن عديها وعيش فيها حررها وحطم كل ايادي الظلم واسورها وشد ايديها نضالها ونورها. افكار شبابنا, شباب مصر, مستقبل مصر, مع وزارة الشباب والرياضة. ويمكن السبب في المشاعر الإنسانية ما بين البشر. الشيخ ممدوح قطب أبو العلا من المنيا بيصبح علينا وبيقول القلب والعين هم السبب بيقول لو أنفقنا ما في الأرض جميعا ما تآلفت القلوب. المقصود بالحب الألفة في القلب والمحبة بتكون شاملة، أما العين فبتحب الشيء اللي بتراه وبيعجبها، ودي محبة خاصة. أهلا بيك وتحياتنا ليك يسري عطية. في ناس بتقول العين وناس بتقول القلب، دي أغنية سعد محمد احنا استمعنا إليها من شوية. كمان خالد سلامة زعلان بيقول فين رسالة خطيبتي، أنا زعلان. طب ما تزعلش يعني، ابعتها لنا تاني وإحنا نزعل، لأن الكمبيوتر يعني كل ما بنعمل عملية تحميل الرسائل بتختفي من عندنا. محمود المعلم بيقول اللهم حفظ واحفظ، اللهم احفظ بلدنا، اللهم أمين يا رب العالمين. وأحمد رسلان الحب مكانه القلوب النقية، القلب هو اللي بيجمل العقل وبيزكي الروح، لأن الحب إحساس ومشاعر بتجعل من العشش قصور. أهلا بيك. سيد أبو الشمندي بيقول بيشكرنا على الموضوع وبيقول الحب أقدار ونعمة من الله وأرواح تتلاقى. وبروفايل مش واضح الاسم، مستر لا هو بيشكر مستر أحمد عبد المنصف على تعبه معاه، يبدو أنه هو المعلم. تحياتنا ليك والمستر الخاص بيك. كمان حتى الآن قرأنا معظم الرسائل إلى أن يتم عملية إعادة تحميل. يلا بينا نسمع أخبار خفيفة. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. أخبار خفيفة. بعد صباح الخير، يلا على أخبارنا. من أخبارنا، رحلات شارتر بين القاهرة والوادي الجديد تشجيع عن الاستثمار. حملة نظافة شعرها البحر الأحمر خالي من البلاستيك. وصحيفة لفيجارو الفرنسية كشفت أبرز 7 وجهات سياحية في عام 2018 وجاءت مصر على رأس قائمة أولويات سائحي العالم، وصفة مصر بأنها مفاجأة العام الجديد. الصحيفة قالت أن الطفرة والانتعاشة اللي شهدها قطاع السياحة للأسباب الآتية: استقرار أمني في البلاد مما أدى لارتفاع حجوزات السائحين الفرنسيين عام 2018 لمناطق الجونة والغردقة مباشرة من ليون الفرنسية وباريس. وقالت أن مصر من أكثر الوجهات تفضيلا للسياح الفرنسيين استنادا لحالات الحجوزات الحالية. رسميا الروس عائدون إلى مصر، حيث أدرج مطاران روسيان ضمن جدول الرحلات الجوية في فبراير مصر بالتزامن مع شركة مصر للطيران 3 رحلات أسبوعيا من روسيا إلى القاهرة. ومصر تشارك بالمعرض السياحي الدولي في النمسا، وجامعة القاهرة تكرم رموزها في عيد العلم 15. اكتشاف مجمع إداري فرعوني أقدم دليل أثري بإدفع عمره 4000 سنة بيضم أسماء عمال التنقيب والتعدين و220 ختم من الطين. تكريم مصابي وشهداء مسجد الروضة في عيد الأثريين وعروض الفنون الشعبية تفتتح مصر والصين بالهناجر. عودة مسابقات الحمام الزاجل تنعش أسواق الإسكندرية. وأيضا من أخبارنا، من أيام افتتحت الصين أول طريق بالطاقة الشمسية، الطريق بيولد ما يكفي من الكهرباء لتشغيل أضواء الشوارع، الطريق بيغطيه عدد كبير من ألواح الطاقة الشمسية ومغطى بالصفائح الشمسية سيليكون لتعطيها القدرة على تحمل الأوزان، الطريق سيعمل على شحن بطاريات السيارات خلال سيرها عليه، وإذا سقط الجليد أو سقطت الثلوج من تلقاء نفسه حيقوم بإذابتها. الطريق طوله 2 كيلومتر وسطحه مكون من عشرات الآلاف من الألواح الزجاجية اللي بتمتص أشعة الشمس وبتحولها لطاقة كهربائية. عندنا خبر بيقول المجمع الطبي للقوات المسلحة بالمعادي يستضيف الأستاذ الدكتور جورج فيرتلي خبير جراحة الجهاز الهضمي بالمنظار والسمنة المفرطة بالولايات المتحدة من 18 ل 24 يناير، وستانفورد خبير علاج الآلام آلام العمود الفقري والانزلاق الغضروفي والتصاق وضيق قناة النخاع الشوكي بدون جراحة من 26 ل 7 فبراير. المستشفى حاليا يتلقى الحالات الراغبة في العرض على الخبيرين من المدنيين والعسكريين بالعيادة التحضيرية يوميا عدا الخميس والجمعة من كل أسبوع. أيضا تقارير إعلامية إيطالية أكدت أن مسار رحلة العائلة المقدسة في طريقها للعودة من جديد خلال هذا العام بعد تحسن الوضع الأمني وبعد مباركة بابا الفاتيكان وإشارته بتحسن الأوضاع منذ زيارته للقاهرة. إحدى الصحف قالت كل التوقعات الإيجابية لقطاع السياحة داخل مصر، وقالت إن مصر لها الأهمية الكبرى كمقصد ضمن برامج المؤسسة السياحية، ومع بداية 2018 حتكون مصر ضمن كتالوج رحلات الحج ببرنامجيين لمصر، الأول ويشمل زيارة المناطق الأثرية التاريخية من أسوان للقاهرة، والآخر للأماكن التي مرت بها السيدة مريم والسيد المسيح بمصر. ومن أنبائنا وأخبارنا الرياضية، 6 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، 8 بتوقيت أبوظبي، يلتقي الأهلي مع المصري ومباراة السوبر اللي بياخدها الفريقان بدوافع متشابهة، يسعى كل منهما للتتويج باللقب، الأهلي يسعى للفوز بها للمرة العشرة والبورسعيدي للفوز بها للمرة الأولى. 12 ألف مشجع وثلاث قنوات لنقل المباراة، دبي الإماراتية الرياضية وأبوظبي الرياضية وأون سبورت. كل الحظ والتوفيق لمن يلعب أفضل. الزمالك في ثوب جديد أمام الإنتاج، وجلال يعتبره اللقاء الرسمي الأول، والكاف يعد المواعيد دوري أبطال أفريقيا لتبدأ في ديسمبر. سفير السعادة في العالم الشيخ سعيد أنهيان المسؤول الأول عن الرياضة بمدينة العين الإماراتية واللي تم اختيارها كمدينة السعادة في العالم يبعث رسالة حب لمصر بيقول فيها: ننتظر المصريين في روسيا وأنصح صلاح بالبقاء في ليفربول. رقصت بالعلم المصري في الشوارع عام 90 ومصر دائما في العين، ولا ينكر قيمتها إلا جاحد. على موجة البرنامج العام 10:05 ما طلبتم الاستماع إليه، وحلقة يتم الاحتفال بميلاد إيمان الطوخي ومنير مراد ووفاة سيد إسماعيل، أغنيات لإيمان الطوخي محمد أنديل شادية فيروز سيد إسماعيل وردة فريد وأم كلثوم. عشرة وخمسة مع منى بطاح. الساعة 2:50 حنقدم لحضراتكم الحلقة المجمعة لمسابقة مولد النور والرحمة اللي قدمناها في مناسبة مولد رسولنا صلى الله عليه وسلم، وكان بيقدمها دكتور حسن مدني. الموعد الساعة 2:50 ظهرا. الساعة 9:30 بانوراما عن نهاية الأسبوع مع أمل مصطفى. حوالي الساعة 10 حتنضم موجات شبكات الشرق الأوسط وإذاعة الأغاني لموجات البرنامج العام لإذاعة حفل القرن. في حالة عودة الميكروفون والساعة 12 إلا ربع هيكون في سهرة بعنوان الأوتار الموسيقية مع نازل الدسوقي ودكتور زين نصار، وضيفها دكتور ماجد سرور عازف القانون والأستاذ بالمعهد العالي للموسيقى العربية بأكاديمية الفنون، وسهرة أخرى الساعة 12 وربع مع الإذاعي عبد الرحمن رشاد والمخرج نانيس أبو زيد، حوارات التاء المربوطة فيها بنستكمل الاحتفال بمئوية الزعيم جمال عبد الناصر وضيف السهرة الكاتب الصحفي مصطفى بكري. أيضا من السهرات التي ندعوكم إليها كل يوم جمعة المنوعات الدرامية الساعة 2:05 مع الإذاعي عمر بطيشة، سهرة سعيدة نتمناها لكم دائما مع كل فقرة من فقراتنا. شكرا لكم، وغدا إن شاء الله أخبار جديدة. أخبار خفيفة. الحاجة دي جديدة عليا واللي أنا عايشة، حب عمره ما عدى عليا وكنت مش عارفة. دي كل كلمة حبي يقولها عندي عمر كبير، خدني من الدنيا دي حلها الدنيا التانية بعيد. خالد سلامة كان يعني حزين ان احنا ما قلناش تحيته لخطيبته، بيقول يعني هي عشان مش مصرية لا ابدا خالص. عموما هي خطيبته اسمها رباب، لبنانية عايشة في فرنسا وبيهديها تحياته. احنا قلنا رسالتك يا ريت ما تزعلش مننا. رجب ابو محمد بيقول قد تكون للحب اسباب وعوامل كتيرة، ولكن ضربة البداية والمباشرة هي المضغة الصغيرة في الجسم اللي هي بيقصد بيها القلب. وتحياته من الأقصر، احنا كمان تحياتنا لكل اهالي الأقصر. كمان السيد أبو الشمندي بيحيينا وبيقول أجمل إذاعة في مصر، الحب أقدار ونعمة من الله. وتحيات محمود المعلم وتحيات كل المستمعين اللي هم إحنا بنحييهم بتحية أكتر منها. جات مكالمات بس أعذرونا ما كانش فيه فرصة إن إحنا ناخد المكالمات والمداخلات على الهواء. دايما إحنا معاكم، يا رب دايما نقدر نساعدكم. لما ثانية بيبعد عني روحي تجري وراء قلبي سمراء الوادي او سميرة زي ما يعني قايلة في نهاية الكلمات بصراحة صعب ان احنا نحدد مين السبب. الواحد كده فجأة بيلاقي نفسه بيحب مش عارف ليه. انا بصراحة بحبكم وحفضل احبكم لاخر يوم في عمري. واحنا كمان من دواء سررنا كلامك ده يا سمراء او سميرة ام منا بتقول في محبة البشر العقل ثم القلب. ده بالنسبة لي دايما اهلا بيكي. ودكتورة فاتن نجيب صديق بتقول كل اللي ذكرتوه له دخل في الحب. بحبكم جدا وبحب الإذاعة. أهلا بيكي من دواعي سرورنا. سيد صلاح أنا بقى ربنا أعطاني ميزة لي في كل محافظة من محافظات مصر صديق بحكم طبيعة عملي مدير مبيعات. بصبح عليكم جدا. ده من دواعي فعلا السعادة الصداقة وخصوصا لما تكون صداقة حقيقية. سمراء الوادي رسالة تانية بتقول ببعث رسالة كمان لكل طلابي في مدرسة العيائشة الإعدادية ومدرسة عباسة الإعدادية. بكرة امتحان الشهادة الإعدادية. بتمنى من ربنا ان هم يوفقهم ويكونوا من الطلبة المتفوقين فهم أبنائي جميعا. عموما لأبنائك في المدرستين سمراء الوادي وكل أبنائنا اللي حيمتحنوا بكرة إن شاء الله ربنا يوفقكم ويديكم ساعة رضا من عنده يثبت مع المعلومات اللي انتم تعبتم فيها طول السنة إن شاء الله بالنجاح والتوفيق. وأرق التحيات مخرجة اللقاء داليا محمود ومهندسة الصوت أماني هلال. وأرق تحياتي دائما نلتقي على خير. أنا إيمان عبد الحليم هسلم حالا ميكروفون البرنامج العام يد بيد لزميلة ميادة الفيشاوي. إن شاء الله تكمل معاكم.